حد لا تكلمني كيفي حر نصران فارس نجد لو يجرح مسيرة يرجع يداوي متصدر لا تكلمني كيفي حر نصراوي فارس نجد لو يجرح مسيرة يرجع يداوي النصر ما هو شعار أو هزيمة وانتصار النصر عشق الطفولة وأول الناس كبار النصر ما هو شعار أو هزيمة وانتصار النصر عشق الطفولة وأول الناس كبار صدر لا تكلم النصر كان ويظل عندنا رمز وبطل